الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، مفتاح الحياة الإيمان. الحياة دار كبيرة وبيت واسع له باب، وهذا الباب له مفتاح، ومفتاحه هو الإيمان. ولذلك أسأل الله أن يعينني على تأليف كتاب اسمه لا تلحد، وأنا ماض فيه على غرام لا تحزن، وقد قرأت كتابا لفيلسوف الإسلام الكبير ولا زال على قيد الحياة الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري اسمه لن تلحد، رد فيه على الملاحدة وتهكم بهم، وقد وافقه نبغاء العالم. كل عقلاء العالم مجمعون على وجود الواحد الأحد لا إله إلا هو. حتى ألبرت أينشتاين هذا صاحب النظرية النسبية يقول إن من ينظر إلى الكون يعلم أن مبدعه حكيم سبحانه لا يلعب بالنرد، لعبة النرد هذا التي فيها سخطك بختك التي ليس فيها تنظيم. فمن ينظر إلى الكون في إبداعه وفي تناسقه وفي جماله يعلم أن هذا الخالق جل في علاه حكيم لا يلعب بالنرد سبحانه وتعالى. كل شيء بحسبان، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كل شيء بحسبان. فهذا خلقه سبحانه وتعالى. لذلك في القصص العالمي عن ابن عطاء أن أحد الملاحدة من الشعيرين الحمر لما دخلوا طاشكند مدرس يقول للطلاب في الفصل المسلمين، أقام طالبا صغير اسمه أحمد، قال أين الله؟ قال في السماء. قال هل رأيته؟ قال لكني عرفته بآياته وبمخلوقاته سبحانه. قال كيف تؤمن به ما رأيته؟ قال يا أستاذ ليس كل شيء لم نراه يعني معناه العدم، فأنت لم ترى العقل وأنت تؤمن به. فالتفت إلى طالب آخر قال تؤمن بالله؟ قال نعم. قال أين هو؟ قال في السماء سبحانه. قال هل رأيته؟ قال ما رأيته، ولكن يا أستاذ لو رأيت بناء جميلا أليس له بال حكيم؟ ولو رأيت لوحة جميلة مرسومة أليس لها رسام مبدع؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقل ابن تيمية شيخ الإسلام إجماع العقلاء العالم من سائر الملل والنحل على إثبات وجوده سبحانه. يقول لم ينكره في الظاهر إلا فرعون، مع العلم أن فرعون في الباطن يعلم أنه لا، أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنه الذي خلق السماوات والأرض. حتى قال له موسى يوم المحاصصة والمحاققة لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. يقول والله أنك تدري في حقيقة نفسك، والله أنك داري في نفسك وحقيقة قلبك، والله أن دخيلتك تدري أن هناك إله خلق الكون وأنه دبر الكائنات سبحانه وتعالى وأنه أوجدنا من العدم. هذا يقول أنت داري في هذا عند التحقيق. وفي المناسبة العقاد له كتاب مذاهب ذو العاهات، مذاهب ذو العاهات أثبت فيه أن الإلحاد ضربة قاصمة، وأنه لا يرتكب الإلحاد إلا رجل معاق عقليا أو مريض ذكريا أو مريض نفسيا. هذا في كتابه. لما ظهرت يعني صعدت مركبة الفضاء الروسية أتى بعض مراسليها ناطق رسمي باسمها وكتب مقالة في جريدة برافدا. جريدة برافدا هذه أعظم جريدة عند الاتحاد السوفيتي روسية. كتب هذا الناطق يقول إن المركبة المفعيين هم ملاحدة، إن المركبة لم تجد الله سبحانه وتعالى على عرشه، ما وجدت الله مصعده. فرد عليهم الكاتب الشهير المصري أحمد حسن الزياسي مجلة رسالة بمقالة الحمر الحمقى، يعني الشعير الحمر الحمقى. قال لكنها الشعية أرض بلا سماء، ويوم بلا غد، وعمل بلا خاتمة، وسعي بلا نتيجة. إنها لعنة ولكنها كبرى، وإنها كذبة ولكنها تافهة، وإنها خرافة ولكنها ساحقة ماحقة. ومضى على ذلك العقلاء يثبتون شهادات في عظمة البال، ولسنا نحن في مجال، بل نحن بل الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أتوا لإثبات ماذا؟ أتوا لإثبات توحيد الباري سبحانه. أما أنه موجود فمفروغ منه، حتى كفار قريش يعلمون أنه خلق السماوات والأرض جل في علاه وأنه أوجد الكائنات، لكن أتى الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى توحيده سبحانه وتعالى وعبادته. في كتاب الآن مذكرات مطبوعة بالعربي للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب اسمه سيرة إلى الأمام، يقول ذكر فيها أنه حضر جنازة رئيس الاتحاد السوفيتي بالجنيف السابق. قال فوجدتها جنازة مظلمة لا نور فيها ولا روح. لماذا؟ قال لأنهم لا يؤمنون بالله، لأنه مسيحي يؤمن بالله على طريقته، فكيف لو عرف الإسلام؟ ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن على ذلك يعني المسيحيين أقرب، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فأولئك لما كانوا ملاحدة يقول وجدت الجنازة مظلمة لا نور عليها، لأن بوش مسيحي. فتقر عند عقلاء العالم على وجوده سبحانه وتعالى، ثم الإيمان به جل في علا الذي دعت إليه الرسل. بالمناسبة شمس الواعظين الشرازي في القصص العالمي يقول الله النحمار هذا الأجرب الأصهب الأشهد أذكى من بندر يوف، ممثل الحزب الشيوعي في طاشقند. ويقول المأمون يقول أحد الملاحدة أنت تيس ومن يصدقك أتيس منك، لأنه لا يكون إلا أحمق يعني ذاهب العقل، لأن دلت الديانات ودلت الأرض والسماء والنجوم. بالله عليكم هذا التناسق العجيب، السقف المحفوظ المرفوع، الشمس والقمر، جريان الفلك، كل شيء يعني بأجل مسمى، كل شيء بتقدير، كون بديع الصنع، متناسق مرتب منظم. يعني كما لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، كل في ذلك يسبحون، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فسبحان المقدر سبحانه وتعالى. حتى أنه واحد يقول أنه فيلسوف اسمه توما ملحد، فابن معارف شاعر سوى بيتين، يعني نظم بيتين على لسان حمار توما هذا. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، يقول واجب أن أركب حماره، فإنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب، فهو جاهل مركب أحمق لأنه ارتكب الإلحاد. فالإيمان به سبحانه وتعالى هو الحياة، ولذلك الشيخ القرضاوي كتاب اسمه الإيمان هو الحياة. ولأحد الدكاترة الطب محراب الإيمان، الدكتور خالد جلبي، الطب محراب الإيمان، يعني أثبتوا فيه من القصص الواقعية والأدلة النقلية والشرعية على أنه سبحانه وتعالى متفرد بالكمال والجلال والجمال جل في علاه سبحانه وتعالى، وعلى أنه مستحق للعبودية في كل شيء. الآن مثلا الدكتور زغل النجار أو الزنداني أو الذين تكلموا في الفلك أو في الإعجاز العلمي يأتون بآيات باهرات أصلها في القرآن. الآن لما يقول سبحانه وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني يعرف في كتب التفسير أنها اهتزت بالنبات. يقول الآن في العلم المعاصر يقول أنها تهتز هزة خفيفة بسبب رشطر هذا، فتفقس الحبة في الأرض فتنبت بإذن الواحد الأحد. ويقول سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم، قالوا إن النجوم انطلقت من آلاف السنوات وبقي مواقعها ولم تصل إلى الأرض الآن من اتساع الفضاء ومن طوله ومن عمقه، فانطلقت من أماكنه ولم تصل الآن وبقي مواقعه. فقال سبحانه وتعالى فأقسم بالمواقع، قال فلأقسم بمواقع النجوم، لأن النجوم نفسها انطلقت. فسبحان البديع الصنع جل في علاه لا إله إلا هو، يعني تقرأ آياته في الحديقة. ولذلك من عنده عقل وعنده تمييز إذا خرج إلى حديقته أو إلى البستان فعليه ينظر في النبات من أخضر وأحمر وأصفر وأسود، ألوان متعددة وأجسام متعددة وطعوم مختلفة وأصناف متنوعة من شتى الطعوم والألوان والأجسام في عالم النبات. تشير كما مر معنا ينقل أبو نواس تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرج شاهدات بأن الله ليس له شريك. وتعرفون الشاعر المؤمن إبراهيم بجاوي يوم يقول كل الطبيب، يعني هو في كل شيء له آية سبحانه وتعالى، في السماء في الأرض حتى في صناعة الطب في الهندسة في أشكالنا في ألواننا في كلامنا في تصرفاتنا في رضانا في غضبنا في أحوال النفسية والعقلية في تعاملنا. قال كل الطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبي أرداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، والنحل قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، فالحمد لله العظيم لذاتي حمدا وليس لواحد إلاك. هذا في عالمنا. حتى في مجلة الفيصل ذكرت أنا كنت في لا تحزن بعددها موجود هناك، ذكرت رقم العدد ورقم يعني حتى الصفحة، أنه وجد خيارة طولها 3 أشبار وبندورة وزنها 3 كيلو، وهذا موجود مقرر يعني ليس من عندي أنا. وحتى أن هذا ذكر صاحب أبو داود في السنن في كتاب الزكاة، يقول أنه وجد قساء يعني خيارة في مصر، يقول أنها حملت على جمل. يعني من آيات سبحانه وتعالى في خلقه وبديع صنعه، وأنك تجد أشياء حتى من الأسماك ما تجدها كالحافلات الكبرى، أسماك مثل السمكة كان التي دخلت باريس عام كذا وكذا، ذكرتها الأخبار وذكرتها في لا تحزن بنفس يعني رقم العدد. فآياته مبهرة له سبحانه وتعالى، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. ولذلك سبحانه وتعالى ذكرنا بهذا الكون الفسيح، نقرأ فيه القدرة، نقرأ في النجوم اللامعة، في الشمس الساطعة، حتى يقول سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولك أن تتفكر في هذا الكون البديع، بديع الصنع، يعني الكون الذي أبدعه سبحانه وتعالى، حتى أن الله أعاد العرب في سجل رسالة المحمدية على صاحب الصلاة والسلام إلى يعني الموجودات التي هي في جزيرة العرب. الجمل رفيق العربي، يركب الجمل ويستفيد من وبره ويشرب من حليب الناقة. فأعاده سبحانه وتعالى الجمل الذي معه الذي يراه صباح مساء، يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلق الله هذا الجمل بهذه الصورة وبهذا الشكل وبهذا السمن وبهذا الارتفاع وبهذا الحجم. قال أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت وهم يصحبون صباح مساء، ما الذي خلقها، وإلى السماء كيف رفعت، هذا السقف المحفوظ المرتفع العالي بلا عمد الذي يغطي العالم بشيء من المهابة لا يستطيعه مهندسون ولو اجتمع العالم كله بهذا الجرم الهائل العظيم الباهر بنجومه بشمسه بقمره بكواكبه. أفلا ينظرون وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف رسمت، هذا الجبال الموزع على الكرة الأرضية، لأن العلماء الآن يقولون أنها موزعة بالتساوي على الكرة الأرضية تثبتها عن التمايل وعن الاضطراب. فتجدها مثلا جبال الهملاء مثلا في الهند، والدل العربي في جزيرة العرب، وجبال مثل البرنس والأطلس، فهي موزعة بحكمة. وقالوا أن الجبل ثلث الجبل في الأرض والثلث ظاهر، جعلها رواسي تثبت الأرض ولا تميد بنا الأرض ولا تضطرب بنا. فسبحان الذي نصب هذه الجبال بحكمة واقتدار جل في علاه. قال وإلى الأرض كيف فتحت، كيف سويت بشكل بيضاوي مسلطح وهو كروي بلا شك، لأن الأرض كروية الشكل، ولكنه مع أنه كروي فإنه يتسع للعالم، وسماها مهادا سبحانه وتعالى وفراشا، وسواها لنا سبحانه وتعالى أما رؤوما ذلولا، يعني نحرث على ظهرها ونبني على ظهرها ونسير على ظهرها ونستفيد من خيراتها ونزرع ويعني نبني ونعمر ونمرح ونسرح على ظهر هذه الكرة الأرضية. فسبحان الخالق. ولهذا يقول أنه ينبغي عليك إذا شككت في القدرة أن تعود أنت إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر كيف تحرك عينك وكيف أنت ترى بهاتين العينين الجميلتين كيف ترى الكائنات، بل أن الألوان محفوظة في عينيك. الآن يكون يعتمد الآن في الدراسة العالمية على بصمات العين بدل بصمات الأصابع، والآن متجهون في مدارس العلم أو في محاضن العلم والبصمات إلى أنه تعتمد العين أو بصمات العين، فإن العين الآن يكون تختلف كل عين عن عين الآخر. وهناك في العين أجهزة خاصة بالألوان، ففي عينك جهاز خاص بالأخضر، فأنت حينما ترى النبت الذي أمامك تعرف الأخضر لأن عندك جهاز ينقل لك الأخضر الذي أمامك. فإذا كانت الوردة حمراء بين الواحد الأحد نقل لك جهاز آخر أن هذه الوردة حمراء، فإذا كان الباب أسود نقل لك الجهاز الآخر أنه أسود، وإذا كان الثوب أمامك أبيض لا ينقل لك أنه أحمر، أخبرك الجهاز الذي في عينك أن هذا أبيض، ما الذي خلق؟ سألت أحد الأطباء في التخصص في الرياض ما هو أميز الألوان في العين وتخصص في العيون، قال أميزها الأصفر، ولهذا يقول سبحانه وتعالى صفراء ساقع لونها تسر الناظرين. قالوا فالأصفر هو أميز شيء، ولذلك أتى لفظ الأصفر في كتاب الله عز وجل. ثم تستمر آياته سبحانه وتعالى ودلائل القدرة في جسمك، وأنت تشاهد هذه العظمة حين مثلا يقول الآن إن في جهاز الدماغ إشارات لكل عضو، فأنت تريد أن تشير بإصبعك السبابة ترسل إشاعة أسرع من الضوء من دماغك إلى هذه الإصبع فتحركها دون أن تحرك مثل الإبهام أو الإصبع الصغرى. الآن جهاز التخزين والملفات القديمة في الذهن للمعلومات تستدعي أنت معلومة. أنا لو سألتك الآن ما تدري ماذا أسألك، لكنك لو سألتك مثلا ماذا تخرجت من الثانوي في أسرع من اللمح تجيب أن تقول تخرجت عام 1412 مثلا بالهجري، لأن المعلومة حضرت بإذن الواحد الأحد بجهاز المراقبة والإشعار المبكر في الدماغ. أنا أنت لا يعني تتوقع ماذا أسألك الآن بعد ذلك، أقول ما اسم أبيك فتجيبني مباشرة ولا تأتي باسم أحد الجيران ولا أحد الزملاء فسبحان الخالق، بل يقولون من قدرة القادر سبحانه وتعالى أني إذا سألتك عن مكان مثلا فإنك تتذكر المكان وألوان المكان والحدث في المكان وتخبرني مباشرة. فلو سألتك الآن أزرت الحرم واخذت عمرة، أتت صورة الكعبة عندك وصورة الحرم والناس وهم يطوفون، فإذا قلت أزرت مثلا الصحراء تذكرت الصحراء وهي جرداء مرداء، فمن الذي خلق ومن الذي أبدع؟ يقولون في أنفسكم أفلا تبصرون، في ألواننا لا يوجد اثنان منذ أن خلق الله الخليقة من آدم إلى الآن متفقين في الشكل والصورة والأداء، لا يوجد أبدا. وفي طريقة كلامنا وفي اختلاف لهجاتنا وفي تباين أفكارنا فهو الخالق جل في علاه. والأعظم من ذلك أن هذه الخليقة التي تراها مقيدة أعمالها، الله يطلع عليهم يحصي أقوالهم يحصي أفعالهم يرزقهم، وقد خلقهم سبحانه وتعالى يعلم سرائرهم يكتشف ما في ضمائرهم يعلم بالشيء الذي أنت سوف تفكر فيه قبل أن تفكر فيه، يعلم جل في علاه أنك سوف تفكر بعد قليل في موضوع من الموضوعات، فالله يعلم ذلك جل في علاه. وما قصدي من هذه الصور والمشاهد إلا نعيد الإنسان إلى الإيمان بالله في عصر وجد فيه الإلحاد، عصر رمي فيه، لأن الإلحاد ترى لعنة كما يقول الزيات وغيره، وهو من أسخف ما قيل وهي أكبر كذبة في التاريخ على الإطلاق. لا يوجد كذبة في العالم أعظم من الإلحاد به سبحانه وتعالى أو الكفر به سبحانه وتعالى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ بل إن هذا الموجود الذي يسمى الإنسان كان في عالم العدم، أصل الذي أتى به وأوجده الله، فلما أوجده الله وجعله سميعا بصيرا شك في قدرة البال في وجود البال سبحانه وتعالى، كيف يجدك من العدم وتشك أنت في قدرته وفي وجوده سبحانه وتعالى؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى عليه فترة من فترات أنا وأنت كنا في عالم العدم ليس لنا وجود أصلا، فأوجدنا وخلقنا للعبودية سبحانه وتعالى. فانظر إلى الحمق بعض الناس، أتوا وهم بشر من طين مهين من طين ومن ماء مهين فشكوا في قدرة رب في وجود رب العالمين جل في علاه لا إله إلا هو. ولذلك ترى رسالة الأنبياء على مستوى جميع التوحيد إفراد الله بالعبودية، لأنهم متفقون هم أمامهم على وجود الله. لم قريش ما خرج أحد يقول ليس الله موجود، ولا سألتم من خلق السماوات والأرض قلنا الله، لكنهم لا يعبدون سبحانه لا يوحدون بالعبادة، يعني يعبدون معه آلهة أخرى ويعبدون أصناما وأوثانا ويكون يقربون إلى الله زلفى. فأتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتوحيد الخالص مع إثبات عند عقلاء العالم جميعا إلى وجود يعني وجود سبحانه وتعالى، لكن أتوا بالتوحيد الخالص له سبحانه وتعالى ألا يعبد بحق إلا هو جل في علاه. من عظمته سبحانه وتعالى رسالة الرسل، من عظمته سبحانه وتعالى وآيات وحدانيته وألوهيته هذا الكتاب العظيم الذي القرآن عند المسلمين الذي نزل بالآيات البينات والمعجزات الواضحات، أخبار الأمم السابقة التي ما درس كان في قرية في مكة لم يدخل جامعة صلى الله عليه وسلم، وما كان عنده مكتبة ولا كتب، وقص الله عليه الأنباء السابقين أخبار ذي القرنين وطالوت وجالوت وهاروت وماروت وأخبار سبأ والأنبياء السابقين عليهم السلام وأصحاب الجنة وقصة يوسف وما حصل في مصر وأخبار الفراعنة والأمم السابقة والحضارات المنقرضة، ثم قص عليه سبحانه وتعالى مما سوف يأتي في الزمان ومن الآيات الكونية والمعجزات في السماوات والأرض وفي خلق النبات مع البيان المشرق الخلاب الجذاب في هذا الكتاب العظيم. فبالله عليكم، هل الإنسان يعني يفكر مجرد ذرة من التفكير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول بعض الملاحظ أنه صلى الله عليه وسلم ألف هذا الكتاب، الذي عجز أساطين البلاغة وأرباب البيان وصلنا الحرف على مدى التاريخ بعد الإسلام أن يأتي مثل هذا القرآن أو بسورة من مثله؟ بل العرب العربان الذين هم أهل البيان، قريش أصحموا، يعني أعلنوا خلاص العجز، لأنهم تحدوا بهذا الكتاب، يعني شداهم، يعني بداهم وأسكتهم، وأعلنوا جميعا أن هذا القرآن فوق الوصف. حتى يقول الوليد بن المغيرة أبو خالد، ما كافرا أقسم أن له حلاوة للقرآن وعليه طلاوة، وإن عليه مغدق وأسفل مورق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وأنه ليس بسحر ولا بشعر ولا بكهانة ولا بشيء من العرافة. هذا كتاب من أدلة وحدانيته وألوهيته جل في علاه لا إله إلا هو. فقصدي من هذا أيها الإخوة، لا بد أن بين للعالم أن رسالة الحياة هي الإيمان. إذا انتهى الإيمان فقد انتهت الحياة. لا تحدثنا عن حياة البهيمية، حياة البقر والحمير والجمال، هذه حياة بهيمية كما ذكر سبحانه وتعالى، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ويقول سبحانه: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا الدمغ على طريقة القرآن، لأن بلاغة القرآن توقف الإنسان أمام عمله وإذا ألحد، وأمام خيبته، وأمام خزيه، وأمام عاره، إذا عارض هذه الحقيقة الكبرى، حقيقة لا إله إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله، ولا رب سواه. ولذلك جعل الله الذين يستفيد من علم كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار يحمل فتح الباري وحقب تفسير كثير وحمار. ولذلك يقول عن العالم السيء الذي ما حمل رسالة الإيمان ولا حمل رسالة التوحيد، قال: كمثل الكلب إن تحمل أن يلهس أو تترك يلهس. فدلت آية الله في الكون ومشاهد الوجود والآيات الشرعية النقلية والعقلية على وحدانية سبحانه، وعلى أن الإيمان هو مفتاح الحياة. فاحملوا هذا المفتاح للعالم، بشروا العالم بهذا رسالة ثابتة في الحياة، أن تدعو الناس إلى الإيمان. أعظم رسالة، وهي رسالة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ورسالة سائر الأنبياء. أسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يكتبه في أرواحنا، وأن يعيدنا بروح منه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يزيدنا فقها وتوفيقا وسدادا، وأن يحشرنا مع سيد الخلق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.